والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا مع روائع القصص، ونحن في قصة إسلام سيد من سادات العرب، هو عدي ابن الكريم العظيم حاتم الطائي سيد قبيلة الطي. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى غزوة تبوك لمواجهة الروم، مواجهة قيصر ملك الروم ثاني أعظم دولة في العالم بعد الفرس، رفض قيصر مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة تبوك ينتظر قدوم الروم، فرفضوا وانتشرت الأخبار أن هرقل قيصر الروم خاص من محمد صلى الله عليه وسلم. من هناك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عدة جيوش، فأرسل خالد بن الوليد ففتح دومة الجندل وأقبع ملكها أكيدر وجعلته يدفع الجزية، وأرسل الآن ايضا علي بن ابي طالب لفتح طي. عدي لما وصلته الاخبار ان جيش المسلمين قريب، فانه ارسله سرايا كيف يواجه جيش المسلمين كان في تبوك 30,000، هذه فقط مقدمتهم التي جاءت، فلم يقاتل ولم يدخل في الاسلام ولم يطلب الجزية، بل اخذ زوجته واولاده وركب على الابل وفر، وترك اخته سفانة بنت حاتم الطائي لم يأخذها معه، وذهب إلى جبلة بن الأيهم سيد الغساسنة القبيلة العربية الشهيرة في شمال الجزيرة وجنوب الشام، وكان جبلة قد وعده إذا احتاج شيئا ينصره، فطلب منه أن يساعده ضد المسلمين. قال لا يا رجل، هرقل خاف من المسلمين، أنا أقاتل المسلمين. تعجب كيف أن عرب الشام يطلبون الأمان في ظل محمد، وأنهم الرومان خافوا من مواجهة محمد، فماذا عسى عدي بقبيلته التي تعتبر صغيرة بالنسبة للغساسنة والتي تعتبر لا شيء بالنسبة لقوة الروم، ماذا عسى أن يفعل؟ فاختلطت تقديراته، وكان يريد الفرار ويريد الهجوم المضاد على المسلمين بالتعاون مع بني غسان. الآن هؤلاء الذين سيعاونوه رفضوا المعاونة، قالوا لنا نحن نكرمك وتعيش بيننا ما عندنا مشكلة، لكن هجوم على المسلمين لن نفعل ذلك. الآن بدأ يفكر في حاله، كان عزيزا، كان منيعا في طي، عنده المال وعنده العبيد، وكان يستطيع أن يبقى في طي، لا أحد يجبره على الإسلام، يبقى على دينه، كل ما عليه أن يدفع الجزية وسيبقى هو سيد طي، الحكم العام للمسلمين، لكن الحكم التفصيلي اليومي له، كل ما عليه يدفع دينار ذهبي عن كل رجل مقاتل من طي، وهي ليست ضريبة تؤخذ بغيا عليهم، لكن مقابل أنهم لا يشكلون جيش يقاتلهم سيحمونهم المسلمين، سيحمونهم، فمقابل هذا الجهاد المسلمون سيحمونهم والكفار الذين أبوا الإسلام يدفعون الجزية. الآن لا هو بقى في طي ولا هجم على المسلمين، وراحت أيام العزة الذي له، ولم يدري ماذا يفعل؟ احتار. في هذه الأثناء كانت طيء فوجئت بقدوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاستسلمت وأخذت قبيلة طيء أسرى، وأخذ من بين الأسرة سفانة بنت الحارث بنت حاتم الطائي، أخذت سفانة بنت حاتم الطائي أسيرة، وأخذ الأسرى والخيل والإبل إلى المدينة. وكان هناك معسكر للأسرة يوضع قرب المسجد النبوي إلى أن يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم وفي الأسرى، وهناك طبعا يطعمون ويكرمون ويعني يهتم المسلمون بهم ويطعمون الطعام على حبه. من بين هذا الإطعام يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون حتى الأسرى صدقة. فكان المسلمون يكرمون هؤلاء الأسرى. أضيفوا إلى هذا معنى آخر عجيب، لماذا أنباب المسجد يرون المسلمين وهم يدخلون المسجد ويخرجون منه ويسمعون القرآن في داخل المسجد فلعلهم يتأثرون؟ أخذ أسرى طيء ومن بينهم هذه الشريفة بنت الشرفاء بنت ملك طيء وأخت ملك طيء سفانة بنت حاتم أخت عدي أسيرة عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل المسجد وقفت في عزة وكبرياء، لكن في نفس الوقت بترحم واستعطاف، قالت يا محمد. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هلك الوالد وغاب الوافد، فإن أردت أن تخلي عني، يعني لا تبدا عني في الأسر فترة طويلة عيب، لا تثمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني. الأسير كان حاتم، أي أسير يدفع ليحرره، ويقتل الجاني، كان اللي يظلم ما كان إنسان فقط رحيم، كان حازم، يقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الدمار، يحمي قومه، ويفرج عن المكروب، أي إنسان في شدة يساعده، عليه ديون غيره يساعده، ويطعم الطعام، ويحمل الكل، إنسان الضعيف اللي محتاج يحمله حملا، ويعين على نوائب الدهر، مصائب التي تمر بالناس تفاجئهم، حادثة، صدمة، مشكلة كبيرة يتفاجئون بها. كان حاتم مشهور أنه يبحث عن أمثال هؤلاء فيعينه، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. هي الآن ماذا تقول؟ تقول هذا أبي، من أنت؟ هل تريد أن تكون مثله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان يوصف مثل هذا الوصف حتى في أشرف العرب، من مثل هذا؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة كأنه نظرة مستفسر، يعني من أنت؟ فقالت أنا سفانة بنت حاتم طيء، أنا سفانة بنت حاتم طيء، يكفي الاسم معروف على كل جزيرة العرب، هكذا شهرت أبيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، شوفوا احنا حتى أعدائنا حتى المخالفين يجب أن ننصفهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جارية هذه صفات المسلمين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. قال من الوافد؟ تقولين غاب الوافد، من هذا الذي غاب؟ قالت أخي حاتم. قال أين غاب؟ قالت فر إلى غسان. قال فر من الله ورسوله، يعني يفر منه، يفر من الله تعالى الرحيم الكريم ومن رسوله صاحب الخلق العظيم. فخجلت من تصرف أخيها، لا حمى قومه ولا أخذها ولا دافع ولا جاء للمسلمين كان ممكن أن يكرموه. فسكتت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل من النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وتركها. اليوم التالي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قامت، قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد. قال من الوافد؟ الفار من الله ورسوله. ماذا تستطيع أن تقول أخوها؟ يعني لما نقول هذا فسلها موقف مخجل. فسكتت وجلست. فلما جاء اليوم الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم، استحت أن تقف مرة ثالثة، يعني ماذا ستفعل؟ فهنا جلست ما تحركت. خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسير وراءه كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليها من وراءه قومي يعني. فقامت قالت يا محمد هلك الوافد، هلك الوالد وغاب الوافد، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال الوافد الفار من الله ورسوله. فيأست خلاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال خلوا عنها اطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، رغم أنه غير مسلم لكن إكراما للأخلاق، شو هو اعتزاز الإسلام بالأخلاق. هناك من الكفار، هناك من النصارى، هناك حتى من اليهود من عنده أخلاق. نحن كمسلمين لا نعادي كل الناس، نحن نعادي من يعادينا ونعادي من يعادي الحق، أما صاحب الأخلاق نكرمه ونجله ونحترمه. النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم قال كلمة عجيبة، قال ارحموا عزيزا بل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأطلقها إكراما لها ولأبيها. فهنا لما رأت هذا الخلق وهذا التصرف، كانت خلال هذه الفترة ترى تصرفات المسلمين شيء لم ترى مثله من أدب وأخلاق وتعامل، وأيضا سماع القرآن وما فيه من إعجاز، فأسلمت، أسلمت رضي الله عنها. ثم استأذنته، قالت يا رسول الله أخبرني إذا في قافلة ستذهب في اتجاه الشام. قال لما؟ قالت أريد أن أذهب إلى أخي لعله يأتيك فيسلم. قال لئن جاءنا لنكرمنه. رغم أنه فر ورغم أنه يعني تصرف غير لائق، مع ذلك نغفر له زلته وخطأ. يعني المسلم ما يوقف عن كل خطأ، يعني بعض الناس إذا واحد أحسن كل الدهر ما يكاد يخطأ خطأ، أمسك الخطأ خلاص ما في غيره. يعني ليس هذا التصرف الحكيم، ولا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مثل هذا. فلما رأى النبي لما رأى المسلمون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لسفانة أطلقوا كل أسرى طيب. فالآن إكرام فوق الإكرام. فقالت يا رسول الله أريد أن أذهب إلى أحد، أي واحد سيذهب إلى الشام أرسلني معه. ففعلا كانت قافلة متجهة إلى ذلك المكان، فقال لها إن كنت تريدين الذهاب فاذهبي معهم. فخرجت مع القافلة حتى وصلت إلى منطقة غسان. لما وصلت إلى غسان بحثت عن مكان أخيها فوصلته، فطرقت الباب، ففتح الباب عزيز، ففوجئ أخته سفانة التي تركها أسيرة الآن أمام عينه. فنزلت به بكلام شديد، يا خائن يا غادر يا لئيم، يا بدت تتركني أنا أختك، من لي غيرك تتركني وتذهب بس فكرت في زوجتك وأولادك. وهو ساكت متطرف، فعلا متطرف. يعني بعض الناس يعني ينسى أن في يعني في اهتمامك بزوجتك وأولادك لا بأس، هذا شيء واجب طبعا، لكن بعض الناس ينسى أمه من أجل زوجته وأولاده، أو ينسى أخته من أجل زوجته وأولاده، يعني شيء من توازن. فاعتذر، فظلت تشتم فيه وتسب فيه وهو يعتذر ويعتذر ويعتذر. سبحان الله، الإنسان إذا اعترف بخطأ اللي أمامه يلين، لكن إذا أصر وعاند اللي أمامه يستد، يعني المشكلة تستد، زوج يستد والزوجة تستد، لو واحد منهم لان واعتذر سبحان الله تمشي الأمور. وذلك يعني من أمثال العرب يقولون يقولون في أمثال العرب شعرة معاوية، فسئل معاوية ما الذي يقولون عنك من شعرة معاوية؟ قال بيني وبين الناس شعرة لا تنقطع، إذا شد ورخيت، وإذا رخوا شدت، ما أشدوا هم شادين، لو شدوا وأنا هم وأنا شد انقطعت، فانقطعت العلاقات، ما يمكن تنقطع العلاقات عندي. فلما رأت لينه لانت فسامحته وغفرت له، ثم بدأت تزين له الإسلام وتبين له هذا الدين، وذكرت له كيف النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، قال كم دفعت؟ قال دفعت شيء، امتن علي وأطلقني. قال صحيح، يعني واحد بيد بنت الملوك مستعدين أن يدفعوا من أجلها الآلاف من الذهب والفضة يطلقها هكذا إكراما؟ قالت ليس هذا فقط، بل أطلق معي كل أشراطي. قال بلا شيء، بلا شيء أطلقهم هكذا منة؟ قالت نعم. من يفعل هذا؟ العرب تهجم على بعضها من أجل المال. فقالت يا عدي تعال إلى محمد، فوالله لن يخذلك، فهو نبي وليس بملك، ورأيته قد غلب العرب، ورأيت فيه خصالا أعجبتني. قال ما رأيت؟ قالت رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود منه ولا أكرم، فإن كان نبيا فالذي يسبق إليه له الفضل، صاحب نبي من يحصل على مثل هذا، وإن يكن ليس بنبي، إن يكن ملكا فأنت ستكون معه في عز، ملك خلوق لن تضرك هذه المسألة. فقال عدي أهذا رأيك يا سفانة؟ وكان يعتز برأيها، صاحبة حكمة ويعني علم. فقالت نعم. فعزم أن يذهب إلى يثرب فورا. سار عدي إلى يثرب وهو متردد، أفكار وأفكار، يرى نفسه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضبان عليه بسبب إصرار طي على الكفر من آخر من أسلم، وإصرار على الهروب عندما جاءته جيش كل العرب استسلمت إلا هو خضع ورفض. فتوقع أنه بسبب هذا التصرف النبي صلى الله عليه وسلم سيكون غاضبا عليه وسيعامله بالذل والإهانة، وسيطير النبأ بين الناس أن عدي ذل أمام محمد، وسيبدأ الناس يقارنون بينه وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل، وكيف يعني شرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، فيصبح زيد الخيل أكبر منه مكانة في طي، وسيكون ذكر زيد الخيل خالدا وذكره منعدما. ثم يتذكر في المقابل ما حدثته به أخته سفانة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته، وكيف أطلق قومها من أجلها ومن أجل أبيها، وأنا عدي ابن حاتم الذي أطلق الطي من أجله، فلا بد أنه سيشملني بعفوه وصفحه وإكرامه أكثر من كل طي، لأنه أكرمه من أجل سفانة ومن أجل أبيها، وأنا ابن عدي وسيد طي. وكان قد وصلته الأخبار كم وكم من الناس الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه ويعني آذوه أذى شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيطر عليهم في بدر وفي الخندق ولا في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم، وأنا ما حاربت محمدا ولا دبرت ضده ولا اشتركت ضده في معركة، وما زال في طريقه وفي أفكاره حتى وصل عدي بن حاتم إلى المدينة ووجد نفسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع الوفود في داخل المسجد، المسجد مكان السياسة ومكان العبادة. دخل فانتبه الناس، الذي دخل هذا ليس بإنسان عادي، واضح أنه سيد من سادات العرب. النبي صلى الله عليه وسلم سأله من الرجل، فرد بكل أدب عدي ابن حاتم الطائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتاح وتهلل وجهه، سيد طائي جاء مسلما، أي فخر هذا، أي عظمة هذا. ومع ارتياح النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح عدي، كان خائف من المعاملة الأولى، الآن الأمر الأول قد تم وبدأ اللقاء العجيب العظيم الخالد بين النبي الخالد وعدي ابن حاتم الطائي الخالد. لقاء النبي مع عدي بن حاتم في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.